حصريا على موقع مارادونا.com. عملت معاهم خير وكله بالفواتير، يا قلوب بياع وجح شبعت ناس تنبال. سر اللي قلته في بير عالنت عملوا له شير وباعوني في دقيقة واحدة. صحيح قاملت عيال كنت عايش جوا سرق قومي، عالحبال كانوا دول بشكل يومي يجوا يتنططوا تنطيط. ناس قليلة منهم طقيت، واللي قلت عليك نحن المصفي كان في دمي سنة عمال يصفي. وبقولها على المكشوف ما بقاش يتمر معروف ولا في جميل بقيت شال. خلاص ومش هآمن ناس إلا لما أروح أنا بنفسي وأعمل لهم كده. فيش لساني لو اتساب على اللي عدني وجاب، سرت بكلام ما حصلش هكرهن يعيش. كنت عايش جوا سيرك قومي، عالحبال كانوا دول بشكل يومي يجوا يتنططوا تنطيط. ناس عيلة منهم طقيت، واللي قلت عليك نحن المصفي كان في دمي سنين عمال يصفي. وبقولها على المكشوف ما بقاش يتمر معروف ولا في جميل بقيت شال. Dot com.